بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكم وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً يا ليتني مت قبل

قال أراغب أنت عن